إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب ربنا جل في علا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، نحن ما زلنا في شهر حرام، وذكرنا أنه لا يجوز ارتكاب البدع في هذا الشهر ولا تعظيمه كتعظيم الجاهلية، وكذلك الحذر ثم الحذر من المعاصي والذنوب، فإن جرمها عظيم في أشهر حرم، وكما قال ابن عباس: فالمعصية جرمها أعظم. وإننا أحببنا أن نذكر في ذلك كبيرة من كبائر الذنوب أفسدت المجتمعات، وأفسدت الجيران، وأفسدت الأهل والأقارب والولدان والخلان. نعم عباد الله، إنها كبيرة النميمة، النميمة القالة بين الناس، وهو نقل الكلام على وجه الإفساد. أتدري أيها الناقل للكلام، فأنت على وعيد شديد، يا من تريد إفساد بين طائفتين أو بين رجلين أو بين أحبتين أو بين قبيلتين أو بين بلدين، كل هذا من ينقل الكلام فهو نمام أراد الإفساد. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بالعظة بالعظو؟ قالوا: ما هي؟ قال: القالة بين الناس، النميمة. ما هي العظة يا عباد الله؟ أي المعضلة الكبيرة، كبيرة الجرم. ما هي يا رسول الله؟ قال: النميمة، القالة بين الناس، بل أنه يعذب في قبره. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال لأصحابه: إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير؟ بلى، إنه كبير، يعني ما يعذبان في شيء كبير حجمه، لكنه كبير إفساده. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وجاء عند الإمام أحمد: لا يستنزه من البول. فكلاهما واحد، لا يستتر أن يبول أمام الناس وينظرون إلى عورته، أو لا يستنزه أي لو وقع منه رداد البول في جسده ما يبالي أطاهر هو أم لا. الثاني قال: كان يمشي بالنميمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين، فوضع نصفا في هذا القبر والنصف الآخر في القبر الآخر، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعذبان في قبرهم، واحد لا يستتر من بوله، والآخر يمشي بالنميمة. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: إن فلان قال كذا فيك، فقال إما أن تكون كاذبا فتكون دخلت في هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإما أن تكون صادقا فأنت نمام، فأنت في كلا الحالتين مدان، وإلا أطلب العفو والتوبة. قال أطلب العفو والتوبة. الشاهد يا عباد الله أنه نقل له كلام عن قوم، إما أن تكون كاذبا وهذا أشد، وإما أن تكون صادقا وهذا كذلك أشد، فطلب العفو حتى لو نقلت بين الناس، فلان قال لك وفلان قال كذا وفلان. وانظروا يا عباد الله، عدها بعض العلماء النميمة من السحر. لماذا؟ هل فيها طلاسم؟ لا. هل فيها شعوذات؟ لا. فيها إفساد كما يفسد الساحر، فيها تفريق بين الناس، وكم من ناس فرقوا بسبب النميمة القالة بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار الناس عند الله المشاؤون بالنميمة. شرار الناس يعني من شر الناس وشر الخلق والخليقة هؤلاء الذين يمشون بالنميمة. كم أفسدوا بين الرجل وزوجته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب رجل على امرأته أو امرأة على زوجها أفسدوا، لا سيما النساء. زوجك فعل، زوجك عمل، زوجك كذا، زوجك طلع، زوجك نزل، فتفسد الحياة الزوجية. وأيضا الرجال كم أفسدوا بين الأخ وأخيه، تقاطع، تهاجر، تدابر، كل ذلك نقل الكلام. ماذا استفدت يا عبد الله؟ طيب أنا سمعت كلام فلان يسبه وهو يتعامل معه معاملة حسنة، دعه يسبه ويتعامل معه، دعه، لا أريد أحذره من ماذا؟ ستفسد قلبه. أريد أن أحذره حتى ينتبه. من إيش سينتبه؟ من ماذا سينتبه؟ بعض الناس ما أدري من أين لهم هذه، هذا جهل. أنت قل: أنا أريد أن أقطع عليه، ما أريد أن يستفيد، هذا الذي تريده أنت. أما أنا أريد أن أحذر أو كذا، لا. متى تحذر؟ تحذره في أمر سيفعله وهو بخلاف ذلك، تثق فيه في استخبارات، تقول له: هذا كذاب بل جاسوس، وكنت صادقا في ذلك. هنا نعم ليست قالة بين الناس. أو تحذره في مسألة السرقة أنه سارق لص وليس بكذا، أو مهندس، أو ليس بطبيب، أو ما شابه ذلك، فلا بأس، لأن هذا تحذير وليس نقل على الناس. أما يسبه سبا بلسانه أو يشتمه وتقول سأحذره أو ما شابه ذلك، فتقع المفسدة يا عباد الله. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد مدل. نعم عباد الله، لا تطع يا محمد كل من كان هذا صفته، مشاء بنميم أي يمشي بالنميمة، يعني ما وقعت منه مرة مرتين، بل يديم في ذلك في الناس ويفسد ما لا يفسده غيره. ولذلك قلت لكم يا عباد الله، عدها بعض العلماء من السحر، بل هي أكبر الكبيرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر العظه بين الناس، وهي القالة. نعم عباد الله، فانتبهوا واحذروا نقل الكلام إلى غيره حتى ولو سمعت. ماذا؟ كن أبكما أصما أخرسا ذات تقيات، لا تنقل كلاما لأحد من الناس. قال الحسن البصري رحمه الله، قال: من ينقل كلام الناس إليك اعلم أنه ينقل كلامك إليهم. نعم، إذا قد كان هذا ينقل الكلام إلى الناس إليك، فأعلم أنه ينقل كلامك إليهم. فأغلق الباب. اغلق الباب بماذا؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله: إذا جاءك قل له: ما اختارك الشيطان إلا أنت، سيقول لا أنا ناصح. ناصح، اذهب وانصح، اذهب وانصح هذا الرجل. كيف تفعل؟ سمعته يسبه وهو يحسن إليه هذا، هل تنقل إلى ذاك المحسن؟ لا، اذهب إلى المسيء وذكره بالله عز وجل وقل له اتق الله يا عبد الله، الرجل يحسن إليك وأنت تسيء. هنا تأتي النصيحة، هنا يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما تذهب إلى ذاك المحسن فلا، فالواجب عليك الذهاب إلى المسيء فتخبره بذلك يا عباد الله. فالحذر الحذر عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فما زلنا في كبيرة النميمة القالة بين الناس. قد يقول قائل ما هي أسباب هذه النميمة؟ ما الدافع من إيقاع النميمة؟ هناك دوافع وأسباب عبد الله، هناك دوافع وأسباب أدت إلى ظهور هذه الكبيرة بين أوساط الناس. وكما تعلمون عباد الله، كم من الناس من وقعت بينهم خصومة، فإن فتشت فترى النميمة لها الحظ الأوفر. أكثر من خصومة تقع بين الناس، الحظ الأوفر هي النميمة. أولاً فساد القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا خربت وعطبت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففساد القلوب يا عباد الله سبب من أسباب النميمة والمعاصي. السبب الثاني فساد اللسان. بعض الناس يطلق لسانه، ما يعرف بإيش يتكلم، ما عنده كلام حق سيتكلم بكلام باطل، ما عنده كلام باطل سيتكلم بكلام مباح، فساد لسانه. أما يدري هذا المسكين أن الناس يكبون في النار على مناخرهم إلا بسبب حصائد ألسنتهم؟ وما أدراك ما حصاد الألسنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ما بين لحييه، أي العظم الذي في الوجه والمقصود به اللسان، وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. آفات اللسان كثيرة، كذب، غيبة، نميمة، بهتان، سب وشتم وهلم جرة، وما بين الفخذين الفرج. فمن ضمن هاتين العضوين ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ففساد اللسان يا عباد الله له دور في مسألة النميمة. ثالثا الإضرار بالآخرين، يجب عليه أن يحرش حتى ينضر، ما يعطيه، هكذا يقع. حسد، حقد، غل، يردي بصاحبه إلى أن يفتن بين فلان وفلان فينقل له الكلام. الإضرار بالآخرين هذه حال النمام. رابعا الحسد، الحسد الذي يقع يراهم متحابين يريد الإيقاع بهم، يراهم كذا وكذا يريد الإيقاع بهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب رجل على امرأته أو امرأة على زوجها. خببها أي أعطاها كلاما فيه استنقاص للزوج ويريد بذلك التفريق، فليس منا، ليس على طريقتنا وليس على هدينا. وكم ما يقع في النساء، اتق الله أيتها المرأة، يا من تخبي بالمرأة على زوجها وتتكلم فيه وتحرش وتأتي بكلام كذب، بل يصل بهم الأمر بعضهم أن تقول زوجك يمشي مع نساء، زوجك معه مصاحبة محرمة، زوجك من فندق إلى فندق، حتى تكره زوجها ولا تريد أن تقبل منه شيئا، وهذا كله كذب. فيا عبد الله، فإن كان كذبا فقال بهتان أشد من هذه النميمة، فأنت نممت وكذبت وبهت. طيب قد يقول قائل يا أخي أنا أرى زوجها، اذهب ناصح الزوج وذكره بالله عز وجل. والمرأة إذا رأت من زوجة الرجل تنصحها أيضا. أما النقل عن الكلام ففيه نوع من الحسد. والله بعض الناس يا إخوة أقولها بصراحة ما يهنى لهم عيش إذا رأوا أسرة تهنى بعيش، أو إخوة يهنون بعيش، أو أصحاب يهنون بعيش، ما يريد، هذا مرض، مرض والله مرض، يريد الإيقاع بهم، يريد الفتك بهم، وهذا من شر حاسد، من شر الحاسد، هذا حاسد حاقد يريد الإيقاع والطعن في الناس. خامسا الجهل، الجهل بما بهذه الأحكام. بعض الناس لمن ينقل الكلام ما يدري أنه يفسد، ولذلك يكون جاهلا في هذا ولا يعلم أنه يفسد، أشد الإفساد. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في نقل الكلام، لا تنقل، لا تنقل الكلام، فإن رأيت منكرا يجب عليك أن تغيره. إذن ما هو العلاج، ما هو العلاج في هذه النميمة يا عبد الله؟ العلاج في هذه النميمة أولا التغافل. رأيت أناس متحابين، أسرة متحابة، كذا وكذا من أصحاب، تغافل، حتى ولو يقال لك أنهم يتسابون في مجالس أخرى، تغافل. الحالة الأولى علاج لك يا عبد الله. الحالة الثانية إن جاءك هو ونقل الكلام فقل له لماذا ما نهيته، ولماذا ما أخبرته، وما سبب قولك لي. بعضهم يظن نفسه أنه على خير، أنا بس أريد أحذرك، أنا أريد أنبهك. لا، اذهب إليه وبين له، هل أنا مسيء؟ لا، هو المسيء، اذهب إليه. هذا هو العلاج، أنك تردعه. الأمر الثالث أو الرابع، فلتقول له يا عبد الله أختارك الشيطان لذلك، إما أن تكون كاذبا أو صادقا، فاختر أحدهما. قال صادق أنت نمام، قال كاذب أنت فاسق. فهكذا ترتدع ويرتدع غيره، فهكذا يرتدع غيره وتقل هذه المعصية والكبيرة يا عباد الله. اي والله، ولذلك والله كم أفسدت هذه النميمة، كم أفسدت هذه النميمة من أناس وأصحاب وخلان، ما لا يفسده الساحر يا عباد الله. فالواجب علينا معشر المسلمين تقوى الله عز وجل، ونتذكر أننا في أشهر حرام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم كما قال ربنا تبارك وتعالى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلانا، وداوي جرحانا، ورد غائبنا، وفك أسرانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح البلاد والعباد، ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف